عكس مثل الآخر يكون كل العلم قد يكون لازمه التهديد والتخويف. أيضا العكس يعني أن يذكر العلم ويراد به التطمير والمواساة. ما مثاله؟ مثاله ما جاء في قوله تعالى قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فقول تعالى للنبي قد نعلم في موسى أليس كذلك؟ الله تعالى مطمع عليهم ويعلم ذلك. ومع ذلك تعالى يقول قد نعلم لما قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هذا أيضا هذا نسبة العلم مع إيش لازمه من جهة ماذا؟ نعم التهديد والتخويف أليس كذلك؟ التهديد والتخويف. ثم قال الشيخ بعدها وكذلك السمع والبصر مثل يعني لاحظ لما الله تعالى قال لقد سمع الله قول الذي قال ان الله فقير. هذا لازمه ماذا؟ التخويف والتهديد. يعني والسمع معروف معناه السمع هو ادراك المسموعات. لكن هل المراد بالايه ان تقرر فقط ان الله تعالى يدرك ويسمع مجرد مقاتل او فقط؟ لا بل لابد من اثبات السمع هذا مع ايش؟ مع قدر زائد وهو ما يستلزمه من الوعيد والتخويف. ايضا كذلك لما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله ايضا فيه تخويف. قال شيخ الاسلام فالمقصود لوازم ذلك من احصاء ذلك والجزاء عليه كما يعنى بالنظر نظر الرحمه والمحبه. هذا مقصود السياق ولا يعد تعويلا فاسدا. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم تجدونه في المجموعة العلية التي أخرجها هشام صيني المجموعة العلية ورسالة بن تيمية الجزء الأول صفحة 8. طيب تعالى نقف عند هذا عندنا حديث رويدا طويل تعالى نأخذ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش كان اي نعم كيف وظاهر العلماء يتكلمون عنه ولا شك ان الزنا دركات. قال عليه السلام العينان تزنيان فزناهما النظر اليس كذلك؟ لكن الزنا اذا اطلق صار في ايش؟ الزنا والفاحشه نسال الله العافيه. طيب في شيء اخر؟ والله ما أدري يعني كون مثلا تقول هذا مسجد هو ليس فيه قول إنه فيه مثلا يقول أدب ما أدري من جهة فيها كان المسجد بني على الأساس الأثر هذا مر به أثر ذلك. وبجهة إيه لكن عاد يرفع مثل أن يعيد الصلاة وصلى فيه لا من جهة النساء لا يصلى ما دام المسجد بني بعد هذا من أجل هذا الأثر هذا يكون محتاج الضرر. يعني إنما أقول بس من أجل هذا الأثر البدعي تسميه مقاما أو أثرا تبقى مثلا لو صلى فيه هل يعيد الصلاة؟ لما يعيد لو صلى فيه بس في قبر معه أما أنه يصلي لا يصلي فيه على حسب الله حسب أي مؤلم عن جملة من الأثار التي قاله والمقام هذا فالحتى الأضل حصل من إيش؟ كلها إيش؟ كلها إيش؟ إما مكذوبة ومشكوك فيها. فإذا كان المكان المسجد بني تبدو الإشكالية أنه أحيانا الأثر ما له ما له ما له شيء من الواقع صح لا. صلي في المحاريب ها هذا اللي يعرف الله. طيب في آخر طيب دخل.